قال والاحتراز من النميمة بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها. والنميمة شر عظيم جدا وفساد كبير في المجتمعات وبين الأحبة والإخوان. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والنمام هو من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة شر عظيم وفساد، والشريعة جاءت بتحريم النميمة لعظم الشر الذي يترتب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.